وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا وبارك. قال الناتن والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. تصح المناضلة المسابقة على الدواب أي على ما هو الأصل في المسابقة عليها من خيل وإبل جزما وفيل وبغل وحمار في الأرض، ولا تصح المسابقة على بقر ولا على نطاح الكباش ولا على مهرسة الديكة لا بعوض ولا غيره. وتصح المناضلة أي المرامة بالسهام إذا كانت المسافة معلومة أي مسافة ما بين موقف الرامي والغرض الذي يرمي إليه معلومة، وكانت صفة المناضلة معلومة أيضا بأن يبين المتناضلان كيفية الرمي من قرع وهو إصابة السهم الغرض ولا يثبت فيه، ومن خسق وهو أن يسقب السهم الغرض ويثبت فيه، أو من مرق وهو أن ينفذ السهم من الجانب الآخر من الغرض. أمس انهينا الدرس على تنبيه من الشارح على أن مسألة صفة الرمي سنة وليست شرطا. صفة الرمي من قرع وخسق ومرق وأمثال هذه الصفات هي سنة وليست شرطا كما يوهمه كلام الشارح. والآن سيشرح ما هي هذه الكيفيات أو الصفات. المحشي قال المحشي رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين بأن يبين المتناضلان كيفية الرمي تصوير لكون صفة المناضلة معلومة، والمراد من ذلك أن يبين الترتيب في الرمي ويبين البادئ بالرمي. وأما بيان إصابة الغرض من القرع ونحوه يعني الخسق والمرق فلا يشترط بل يسن، ولذلك قال في المنهج وسن بيان إصابة الغرض من قرع إلى آخره. وكذلك الشيخ الخطيب فإنه قال ويسن بيان صفة إصابة الغرض من قرع إلى آخره. قال في المنهج فإن أطلق كفى القرع ومثله في الخطيب لصدق الصفة به، لصدق الصفة به وهو إصابة الغرض، صدق الصفة يعني إصابة الغرض، ولأنه المتعارف. فإن أطلق يعني لم يذكر صفة بعينها كفى القرع، ومثله في الخطيب هذا كلام المنهج. وأيضا الشيخ الخطيب في الإقناع لو أطلق يعني لم يبين صفة الإصابة كفى القرع اللي هو مجرد وصول السهم إلى الغرض من غير أن يخرقه أو أن يثبت فيه، مجرد الوصول ثبت فيه أو لم يثبت، خرق ولم يخرق، المهم أنه وصل إليه ارتد عنه أو ثبت لا يضر. ومثله في الخطيب لصدق الصفة به أنه بهذا يكون قد أصاب الغرض. صدق الصفة به، الضمير في به يعود على إيه؟ لصدق الصفة به بالقرع، بالقرع لصدق الصفة به أي بالقرع. والكفى إذا أطلق كفى القرع، القرع الغرض أهو مجرد السهم يقرعه يعني يصطدم به يطرقه، ثبت فيه أو لم يثبت، نفذ منه أو لم يثبت، المهم أن يصل إليه، وقع عنه أو ثبت فيه أو نفذ منه لا يضر. هذا كله يسمى قرعا، هذا كله يسمى قرعا لأنه قرعه يعني ضربه يعني طرقه يعني وصل إليه وضرب عليه. فهذا بهذا القرع حصل المطلوب، حصل الغرض به، به ضمير يعود على القرع، فلذلك عند الإطلاق ينصرف إلى القرع. بصدق الصفة به أي بالقرع، ولأنه المتعارف إذا يعني هذا العرف جرى على أن المطلوب من إصابة الهدف هو مجرد الوصول بغض النظر بقى عن الثبات، يحتاج إلى حزق أكبر ومهارة أعلى. كذلك المحشي صرح بأن ذكر ذلك مندوب، ومن هذا كله تعلم ما في قول الشارح افتح قوسا من قرع إلى آخره أغلب القوس من النظر. هذا الكلام من الشارح فيه نظر، ولعل ذلك نشأ له من اشتباه صفة الرمي بصفة إصابة الغرض. اشتبه عنده صفة الرمي المشترطة بصفة إصابة الغرض المسنونة، فإن بيان الأولى شرط، صفة الرمي شرط، وبيان الثانية سنة، إصابة الغرض سنة كما علمت فتدبر. من قرع بيان لكيفية الرمي على كلام الشارح، والحق أن صفة الرمي الترتيب وبيان البادئ بالرمي وهما شرطان، وأما ما ذكره فهو بيان لصفة إصابة الغرض، ومنها الحوابي من حبس الصبي وهو أن يمس السهم الأرض قبل وصوله إلى الغرض ثم يسب وسب يبقى زي وعد، وعد ووسب يبقى يسب زي وعد يعد ثم يسب إليه. ومنها الخرب بأن يخرم طرف الغرض في حال مروره، يبقى الحواب دي شيء دقيق جدا ومهارة عالية جدا، أن الرامي يرمي سهمه بحيث يضرب الأرض ثم يصل إلى الغرض، هذا فيه مهارة فائقة. ومنها الحوابي من حبى الصبي وهو أن يمس السهم الأرض قبل وصوله إلى الغرض ثم يسب إليه، ومنها الخرم بأن يخرم طرف الغرض في حال مروره. قال وهو أي القرع بسكون الراء إصابة السهم الغرض أي مجرد الإصابة، فيكفي فيه ذلك فلا تنافيه زيادة شيء مما بعده كأن يسقبه أو يثبت فيه، أن يسقبه أو يثبت فيه لا ينافي أنه حصل القرع. ومن خسق بفتح الخاء والمعجمة وسكون السين المهملة، وهو أي الخسق أن يسقب السهم الغرض ويثبت فيه، أي وإن سقط بعد ذلك، فإن لم يثبت فيه أصلا بأن ثقله وسقط منه فهو الخزق بمعجمة فزاد، مجرد أن ثقبه ولم يثبت فيه خزق بالزاي، ثبت فيه خسق بالسين ولو وقع بعد ذلك. اللي مع النسخة القديمة يخبرنا بأي خلاف، اللي مع النسخة القديمة، النسخة القديمة يخبرنا بأي خلاف ولو في حرف واحد، أو من مرق بسكون الراء وهو أي المرق أن ينفذ السهم من الجانب الآخر من الغرض، أي لأنه مرق منه أي نفذ من الجانب الآخر، ونفذ بالذال المعجمة كما شرحه معناه خرج من مكان إلى مكان آخر، نفذ غير نفذ بالدال، نفذ يعني انتهى، نفذ يعني انتهى، وهذا يخطئ فيه الناس، نفذ معناه انتهى، لكن نفذ يعني خرج من مكان إلى مكان آخر. عندك بضاعة والبضاعة انتهت وجاء يسألك المشتري عندكم صابون، تقول نفذ الصابون ولا نفذ الصابون؟ نفذ بالدال المهملة، نفذ يعني انتهى. واعلم، اقرأ على الهامش لو سمحت كلام الشارح مع الماتن، واعلم أن عوض المسابقة هو المال الذي يخرج فيها، وقد يخرجه أحد المتسابقين وقد يخرجانه معا، وذكر المصنف الأول في قوله يخرج العوض أحد المتسابقين حتى إنه إذا سبق بفتح السين غيره استرده، أي العوض الذي أخرجه، وإن سبق بضم أوله أخذه، أي العوض صاحبه السابق له. وذكر المصنف الثاني في قوله وإن أخرجاه، أي العوض المتسابقان أي معا، لم يجز، أي لم يصح إخراجهما للعوض إلا أن يدخل بينهما محللا بكسر اللام الأولى. وفي بعض النسخ إلا أن يدخل بينهما محلل، فإن سبق بفتح السين كلا من المتسابقين أخذ العوض الذي أخرجه، وإن سبق بضم أوله لم يغرم لهما شيئا. الآن نتكلم على عوض المسابقة. المسابقة عقد، قد يكون على عوض وقد لا يكون على عوض. فإن كان على عوض فهذا العوض ما ضوابطه؟ ما الذي يحل منه وما الذي يحرم؟ وما يعرف بالسبق بفتح الباء، السبق بسكون الباء هي المسابقة على الخيل وأمثاله، أما السبق فهو العوض. قال المحشي رحمه الله: قوله واعلم إلى آخره توطئة، أي تمهيد لكلام المصنف ودخول عليه كما تقدم التنبيه عليه. واعلم أن عوض المسابقة إلى آخره، أي وعوض المناظرة كذلك، يعني هذا مشترك بين هذا الحكم مشترك بين المناظرة والمسابقة، ما سيأتي الآن من تفصيل. وإنما خص عوض المسابقة بالذكر لأن كلام المصنف خاص به. وإنما خص، فعل خص إيه عبد الرحمن؟ وإنما خص عوض المسابقة بالذكر، ضمير يعود على، اقرأ كويس يا عبد الرحمن تاني. وإنما خص عوض المسابقة بالذكر لأن كلام المصنف خاص به. الشارع، يبقى الضمير يعود على الشارع. وإنما خص أي الشارح، ضمير مستتر تقديره هو يعود على الشارح. وإنما خص الشارح عوض المسابقة بالذكر رغم أنه يعم المناظرة أيضا، لأن كلام المصنف خاص به. وهذا إنما يحتاج إليه إن جرينا على ظاهر كلامه السابق من تغاير المسابقة والمناظرة. ثاني، وهذا إنما يحتاج إليه اللي هو إيه؟ أننا نقول إن هذا خاص بالمسابقة ولكنه أيضا يعم المناظرة، هذا لكنا نفرق بينهما. أما لو مشينا على ما أخذناه في أول الفصل أو أول الكتاب من أن المسابقة تعم المناظرة وتعم الرهان الذي يكون على الخيل وأضرابه، فإن الأمر لا يحتاج إلى هذا التعميم لأنه عام في نفسه. قال: وهذا إنما يحتاج إليه إن جرينا على ظاهر كلامه السابق من تغاير المسابقة والمناضلة. فإن جرينا على أن المسابقة تشمل المناضلة فلا حاجة، لأن عرفنا أن هناك إطلاقين: إطلاق أن المسابقة خاصة بالخيل وما يصح المسابقة عليه من إبل وحمير وبغال وفيلة، وهناك إطلاق آخر بأن المسابقة تعم هذا وتعم المناظرة أيضا. لعند سؤال يسأل: العوض هو المال الذي يخرج فيها، الذي يخرج فيها بالبناء المجهول، يخرج بالبناء المجهول هو العوض الذي يخرج فيها، فيصدق بأن يخرجه أحد المتسابقين وبأن يخرجه المتسابقان معا على ما يأتي، ويجوز شرط العوض من غير المتسابقين من الإمام أو الأجنبي، الإمام أي إمام المسلمين، أو من أجنبين يعني عنهما شخص ثالث ليس مشتركا معهما في المسابقة، كأن يقول الإمام: من سبق منكما فله علي كذا من مالي، أو فله بيت، أو فله في بيت المال كذا، ويكون ما يخرجه من بيت المال من سهم المصالح، وكأن يقول الأجنبي من سبق منكما فله علي كذا، لأنه بذل مال في طاعة، وليس الملتزم لي فيش ألف يعني صح، وليس لملتزم العوض ولو كان غير المتسابقين زيادة في العوض ولا نقص عنه. طيب قبل أن ندخل في هذا نعيد هذه السطور مرة أخرى وانتبهوا معي. بيقول يخرج فيها، هو المال الذي يخرج فيها، استخدم بناء المفعول لي أو بناء المجهول لي، بالبناء المجهول فيصدق بأن يخرجه أحد المتسابقين وبأن يخرجه المتسابقان معا على ما يأتي، يعني بشرط أن يدخل محلل بينهما، ويجوز شرط العوض من غير المتسابقين من الإمام أو الأجنبي، ويجوز إخراج أو بذل أو شرط العوض من غير المتسابقين من بيانية من الإمام أو الأجنبي. بيانية تبين غير المتسابقين، من هو غير المتسابقين، إما أجنبي عنهما عام وإما أجنبي خاص وهو الإمام، من الإمام أو الأجنبي. كأن يقول الإمام من سبق منهما من سبق منكما فله علي كذا من مالي أو فله في بيت المال كذا، أتى بعبارتين على لسان الإمام، عبارة تمثله كإمام تمثله بصفته الخاصة، وعبارة تمثله في صفته الشخصية، عبارة تمثله في صفته الشخصية أنه هو إنسان اسمه زيد بغض النظر عن هو إمام ولا مش إمام، بشخصه يعني تسمى بشخصه في الكلام القانوني بشخصه. أما العبارة الثانية تمثله بصفته أنه هو الآن مش زيد، ان هو امام المسلمين، زيد ولا عمرو يهمناش اسمه، يهمنا ان هو صفته ايه، وظيفته ايه، بيشتغل ايه. زي كده لما الدعوة القضائية بنقاضي مثلا وزير العدل ولا وزير الداخلية ولا وزير اي حاجة بصفته، هو ما يقصدش فلان ابن فلان بعينه، هو يقصد من يشغل هذه الوظيفة، من يشغل هذه الوظيفة مدعى عليه بأنه كذا كذا كذا كذا كذا، لا يقصد صفته، لا يقصد عفوا لا يقصد اسمه ولا شخصه. عندنا الشخص وعندنا الصفة، الصفة أي التي يمثلها في وظيفته. فالآن بيأتي بعبارتين على لسان الإمام، الإمام عبارة على لسانه الشخصي باعتبار أنه هو شخص أجنبي عن المتسابقين، ماذا يقول؟ يقول ولذلك هيقول من مالي، هتكلم على لسان نفسه لا على لسان نفس صفته، على لسان شخصه لا على لسان صفته. ماذا يقول؟ من سبق منكما فله علي كذا منين؟ من مالي، لأنه الآن لا يتكلم بصفته الوظيفية. أو فله في بيت المال كذا، مش فله علي ولا من مالي، بل فله في بيت المال كذا، لأنه يتكلم الآن بصفته أنه هو الأمين على بيت المال باعتباره الإمام. ويكون ما يخرجه من بيت المال من سهم المصالح، سيمد يده في بيت المال، يخرج من أي صندوق من سهم المصالح، لأنه عنده في بيت المال زكاة، وعنده في بيت المال ضرائب ولا خراج ولا إلى آخره، وعنده صندوق اسمه المصالح، فيأخذ من سهم المصالح لا من أي سهم، وعنده فيء وعنده غنيمة وعنده فيضرب يده فين؟ في سهم المصالح، يعطي منه لهؤلاء المتسابقين. وكأن يقول الأجنبي زيد بقى، شخص ليس له وظيفة تؤهله بأن يعطيها بوظيفته وإنما يعطيها من شخصه، من سبق منكما فله علي كذا، مش محتاج يقول من مالي بقى لأنه لا يمثل إلا نفسه، لكن الإمام كان محتاج يقول من مالي حتى لا يظن الظان أنه يعطي من بيت المال. الآن يقول لأنه بذل مال في طاعة، لأنه ده تعليل، يعلل لأي شيء، لأنه بذل مال في طاعة. هذا تعليل. ما هو المعلل لأي شيء يعلل يا عبد الرحمن؟ صح، هو يعلل لقوله ويجوز. خليك بس دقيق لو سمحت تعلم الدقة، تجيب على هذا السؤال وتقول هذا تعليل لقوله ويجوز شرط العوض من غير المتسابقين من الإمام أو الأجنبي. ها؟ تعليل لقوله بعد ما قال ويجوز شرط العوض من غير المتسابقين من الإمام والأجنبي، وبدأ في شرح كيف يقول الإمام كيف يقول الأجنبي، ولما يعلل بعد فجاء التعليل بس متأخرا شوي، فقال لأنه هذا تعليل للجواز المدعى، لأن كلمة يجوز ده ادعاء، دي دعوة، ما الدليل على أنه يجوز؟ متسابقان، المسألة بينهما، ما الذي أدخل الأجنبي؟ دي دعوة. الدليل قال لأنه بذل مال في طاعة، بذل مال في طاعة. هذا الإمام الذي يخرج من سام المصالح، ممكن شخص يقول لماذا تدس يدك في بيت مال المسلمين تعطي هذين المتسابقين؟ قال هذه طاعة، وأنا أبذل مال في طاعة، هذا من حقي ويجوز لي أن أفعل ذلك. وكذلك الأجنبي، لماذا تبذل لهذين؟ قال بذل مال في طاعة، هذا جائز، وهكذا. نعم. طاعة لله. طاعة يعني لله، ما الطاعة يعني لمين؟ لأنه يؤهل للجهاد. مش احنا أخذنا في أول الكتاب، كتاب السبق والرمي، أن هذا مشروع لأنه يدرب على الجهاد. حتى لو لم تنوي أنت، حتى لو لم تنوي أنت، بمجرد أن تدربت وتسابقت وتهيأت ستكون مهيئا في يوم من الجهاد. ليس عفواً نقول للترغيب هذا الفعل، مثلاً للترغيب للشباب بهذا الفعل. ولازم يكون الشباب يعني؟ أي الشباب دي؟ مثلاً الكبار لا يجاهدون يعني؟ ماشي، الترغيب صح برضو. هو الكلام مش في الكلام، في لماذا يجوز، لماذا يجوز الترغيب، ده تعليل لمشروعية المسابقة أصلا. لماذا كانت المسابقة مشروعة؟ المسابقة مشروعة ليه؟ لأنه ترغيب وحث على الجهاد. لكن لماذا يأتي الأجنبي فيعطي مالا للمتسابقين، لمن سبق منهما فيأخذ هذه الجائزة أو هذا المال أو هذا العوض أو هذا السبق؟ يعني له بذل مال في طاعة. طيب، قال وليس لملتزم العوض ولو كان غير المتسابقين زيادة في العوض ولا نقص عنه. بعدما عقد العقد سأعطي 10 لمن يسبق منكما، 10 دنانير مثلا لمن يسبق منكما، ليس له أن يقول سأجعلها 11 أو 9 مثلا، لأنه خلاص العقد لا يرجع فيه. وكذلك العمل، فليس له زيادة ولا نقص فيه. العمل هو المسابقة من الأزهر على الفرس من الأزهر إلى مدينة نصر، لا يأتي بقى ويزيد ويقول لا إلى مطار القاهرة مثلا، لا، ولا نقص مثلا إلى مكان أقصر من ذلك مثلا العباسي، فليس له زيادة ولا نقص فيه. ده العمل. وليس له فسخ العقد. لماذا ليس له فسخ العقد؟ لأنه لازم في حقه، ضمير في حقه يعود على من؟ تفضل. السابق. لسه المسابقة لم تحدث. استنى، انتظر بس، المسابقة لم تحدث بعد. وليس له فسخ العقد، ضمير في له يعود على إيه؟ لأنه لازم في حقه، ضمير في حقه يعود على إيه؟ ملتزم إيه؟ صح كده، شاطر، أحسن كلام، على كله على نعم، كله على ملتزم العوض. نقرأ العبارة من الأول، اقرأ، ده كلام جديد، اقرأ من البداية لو سمحت. وليس لملتزم العوض، ملتزم العوض ضمين إما أحد المتسابقين أو المتسابقين، وإما شخص أجنبي إمام أو غير إمام. ليس لهذا الملتزم للعوض ولو كان غير المتسابقين زيادة في العوض ولا نقص عنه. إتاني وكذلك العمل فليس له زيادة ولا نقص فيه. يقول بقى أنا اللي ملتزم بالعوض، فنجعل المسابقة بدل من الأزهر إلى مدينة نصر من الأزهر إلى مطار القاهرة، ليس له ذلك ولا نقص. كل ده كلام على ملتزم العوض. وليس له أي لملتزم العوض فسخ العقد. يقول ما أنا اللي بلتزم العوض، ما أنا اللي أفسخ. لا، ليس لك ذلك. لماذا تعيبه؟ لأنه لازم في حقه، لازم في حقه. كالإجارة قياسا على الإجارة، قياسا على الإجارة. كما أن المستأجر أو المؤجر، مين اللي بيدفع الثمن؟ المستأجر. ليس له أن يفسخ العقد بعد ما التزمه. قال آجرني بيتك أو شقتك شهرا بعشرة جنيهات مثلا، خلاص وافق، قبلت صاحب الشقة قبل. ليس لملتزم العوض وهو المستأجر أن يقول أنا تراجعت، ليس له أن يفعل ذلك، لأنه لازم في حقه، حق المستأجر، خلاص صار لازما، ليس له أن يرجع إلا أن يقيله المؤجر. من هو المستأجر؟ ليس له ذلك. من أين أتيت بهذا الخيار؟ مثلا في عقد مجلس لم يعني يفترقان، لم يفترقان، لم يفترقا، لم يفترقا، ليس لهم خيار. لا نتكلم على خيارات الشريعة، نتكلم على إذا وقع العقد لازما. وقع العقد لازما يعني انتهت الخيارات. وقع العقد لازما يعني انتهينا من خيار المجلس وانتهينا من خيار الشرط إن كان هناك خيار شرط. إذا وقع العقد لازما يعني انتهينا من الخيارات، هل له أن يتراجع؟ ليس له أن يتراجع. خلاف مثلا، انتظر، بخلاف ما مثلا المكاتب، المكاتب مع سيده، المكاتب الذي يتفق مع سيده أن يعطيه نجوما حتى يتحرر. العقد بعد ما ينتهي ليس لازما في حقي، فيستطيع المكاتب في أي لحظة أن يفسخ هذا العقد. يقول أنا تراجعت وعجزت نفسي، عجزت نفسي يعني تراجعت عن عقد الكتاب، أنا أريد أن أرجع إلى العبودية مرة أخرى الكاملة. فهو لازم في حق السيد، جائز في حق العقد أو المكاتب، خلاص. فالمستأجر ليس له أن يفسخ العقد بعد ما وقع لازما، هو لازم في حقه، ليس له أن يتراجع عن ذلك. وكذلك هنا الذي معنا الآن، باذل العوض ليس له أن يتراجع لأنه لازم في حقه. كان عندك سؤال؟ في هذه الحالة المؤجر يكون ملتزم. طبعا لازم يكون ملتزم، ملتزم من التزام من الطرفين، بس هنا بيقيس على باذل العوض. لكن في الإجارة هو العقد لازم للطرفين، ليس للمؤجر أن يتراجع طبعا بالتأكيد، بس وجه القياس ليس على المؤجر وإنما على المستأجر، بجامع أن كل منهما باذل للعوض. وليس له فسخ العقد، لماذا؟ لأنه لازم في حقه كالإجارة. وليس له ترك العمل قبل الشروع فيه ولا بعده إن كان مسبوقا أو سابقا وأمكن أن يسبقه الآخر، وإلا فله تركه حينئذ لأنه ترك حقه. لازال الكلام على باذل العوض مرة أخرى. وليس له أي لباذل العوض ملتزم العوض، ليس له ترك العمل قبل الشروع فيه. طبعا بدلا في عمل، يبقى هنا ملتزم العوض ولا باذل العوض ضمين ده أحد المتسابقين أو أحد المتسابقين، مش أجنبي، لأن الأجنبي لا يعمل، الأجنبي لا يعمل، الأجنبي مجرد متفرج، باذل العوض وهو متفرج لا يشارك في المسابقة. فهذا خاص ب أحد المتسابقين أو المتسابقين، باذل العوض ولكنه أحد المتسابقين أو المتسابقين. وليس له ترك العمل اللي هو إما المسابقة أو المناضلة قبل الشروع فيه ولا بعده إن كان مسبوقا. هو مع حضرته هيبذل العوض ولقى نفسه مسبوق، وجد نفسه مسبوقا فقال لا أتراجع بقى. أتراجع ولا أكمل العمل، لا أكمل العمل حتى لا أبذل العوض وألتزم بهذا العمل. أو سابقا ليس له أيضا ترك العمل لو كان سابقا وأمكن أن يسبقه الآخر، حتى لو كان سابقا ليس له أن يترك العمل ما دام هناك في فرصة وأمل أن يسبقه الآخر، وإلا يضيع حق الآخر. كل هذا حتى لا يضيع حق الآخر أو الآخرين لو كانوا متعددين، وإلا فله تركه حينئذ، له تركه حينئذ يعني، وإلا أمكن أن يسبقه الآخر، يعني إن لم يمكن أن يسبقه الآخر فله أن يترك عمله حينئذ. لماذا؟ لأنه ترك حقه. أنا الآن أنا بال ملتزم العوض وأنا السابق ولا يمكن تصور أن يسبقني الآخر، خلاص أنا سبقت والآخر لن يصل أصلا، لي أن أتراجع الآن. من الذي يمنعني؟ أنا اللي سأخذ الجائزة، أنا اللي سأخذ العوض. طب أنا متنازع عن حقي، هل هناك من يمنع أن أتنازع عن حقي؟ ليس هناك ما يمنع أن أتنازع عن حقي، لكن طالما هناك أمل أن يسبقني المنافس فليس لي أن أتراجع، بأن أكون مسبوقا وإما أن أكون سابقا وهناك أمل أن يسبقني الآخر، فليس لي أن أتراجع وأن أترك العمل. متى يمكنني أن أتراجع وأن أترك العمل؟ إذ كنت سابقا ولا أمل للآخر في أن يصل إلى النهاية قبلي أو أن يسبقني أو أن يلحقني، حينئذ لي أن أتراجع وأترك العمل لأني المآل أني تركت حقي وأنا لا أريد شيئا. أي صورة؟ مسبوق؟ يحتمل أن يسبقه. الصورة الثانية بقى، لماذا لا يتراجع؟ لأنه لو تراجع هيضيع حق الآخر. الصورتين، لو كان مسبوقا وترك العمل يضيع حق الآخر، لو كان مسبوقا ولو كان سابقا ويمكن للآخر أن يسبقه سيضيع حق الآخر لو ترك العمل. في الصورتين تركه للعمل يضيع حق الآخر، لكن لما يكون هو سابق ولا أمل للآخر أن يسبقه لن يضيع إلا حق نفسه فقط، ما يضيع حق نفسه، هو حر يتنازل عن حق نفسه. تفضل. طب وكيف يعني يضيع حق الآخر؟ إنه يسبق فيأخذ الجائزة. لما أنا أترك العمل، أترك العمل يعني أترك المناضلة أو أترك المسابقة. نعم. وأنت في إمكانك تسبق قبل ما نوصل للهدف، قلت أنا مش هكمل، أنا طالع من اللعبة من المسابقة. ياخذ إيه؟ ما هو أنا وقفت اللعبة، أنا قلت ستوب نوقف. لا. نترك العمل. أنا ما قصدت ذلك. هو قصد ذلك. هو قصد ذلك. خليك معاه، خليك معاه تفلح. هو بيقول انا اللي باذل العوض، انا اقول متى اعمل ومتى لا اعمل. لا، الشرع متى ما التزمت بالعوض فليس لك ان تتراجع، لابد من اكمال المسابقه، لانك دخلت الحمام ودخول الحمام ليس كخروجه. وقد يخرجه أحد المتسابقين، أي أو أحد المتناضلين، وصورة الأول أن يقول أحد المتسابقين للآخر تسابقت معك فإن سبقتني فلك علي كذا وإن سبقتك فلا شيء لي عليك. نحن سنتكلم في حالتين، إما أن يكون العوض من أحدهما فقط، ده اللي معنا الآن، وإما العوض من الاثنين، وده مؤجل شوي. الآن فيما لو أخرج أحدهما فقط، ما هو اللفظ الذي يمكن أن يسري في هذه الحالة؟ مثال وليس لفظ يعني صارم لا ثانية له، مثال على اللفظ الذي يقوله باذل العوض، تسابقت معك فإن سبقتني فلك علي كذا. تسابقت بالماضي، كما اتفقنا العقود تكون بألفاظ الماضية للتوكيد والعقد يعني. فإن سبقتني فلك علي كذا 10 مثلا، وإن سبقتك فلا شيء لي عليك. إن سبقتني فلك علي كذا، يبقى الذي لم يبذل عوض سيربح أو لا يخسر، إما يربح وإما لا يخسر، صحيح؟ معانا يا اخواننا، لان هذا ينبني عليه اشياء في المستقبل. باذل لعوض واخر ليس باذلا لشيء. هذا الذي لم يبذل شيئا اما ان يربح واما ان لا يخسر لانه لم يبذل شيئا. معانا؟ طب وباذل لعوض اما ان يخسر واما ان لا يربح. يربح الفوز فقط يعني. لا نتكلم على المال يعني. وصورة الثاني أن يقول أحد المتناظرين للآخر: تناضلت معك على أن يرمي كل واحد منا 20، فإن أصبت في 5 منها فلك علي كذا، وإن أصبت في 5 منها فلا شيء لي عليك. نفس الشيء، باذل العوض إما أن يخسر ولا يربح شيئا، إما أن يخسر ولا يربح شيئا، والآخر إما أن يغنم ويربح ولم يخسر شيئا. طيب هذا فيما لو أخرجه أحدهما، وقد يخرجاه معا، وقد يخرجانه بقى، وقد يخرجانه معا طبعا، أي المتسابقان وكذا المتناضلان. وصورة الأول أن يقول المتسابقان: تسابقنا فإن سبقتني فلك علي كذا، وإن سبقتك فلي عليك كذا. الله، فكده معناه إن كل واحد فيهما إما رابح وإما خاسر. بهذا اللفظ وهذه الصورة: إن سبقتني فلك علي كذا، وإن سبقتك فلي عليك كذا، يبقى كل واحد منهما إما رابح وإما خاسر، إما غانم وإما غارم. صح يا أخوانا؟ هذا لا يجوز، ولذلك لابد من إدخال محلل. قال: ولا يصح العقد حينئذ إلا أن يدخل بينهما محللا كما سيذكره المصنف. إيه وظيفة هذا المحلل؟ وظيفة هذا المحلل أنه سيدخل بلا مال. هما قد بذلا: إن سبقتني فلك علي، يبقى أنا اللي حبذل كذا، وإن سبقتك فلي عليك، يبقى أنت اللي باذل. يبقى كلاهما باذل، كلاهما إما سيربح إن فاز، وإما سيغرم إن خسر. يأتي هذا المحلل ولا يبذل شيئا، يدخل معهما تسابق كف على فرس له كفاءة أيضا، أو على يعني دابة لها كفاءة، ولا يلتزم عوضا. فإن سبق أخذ، وإن لم يسبق بأن سبق يعني لا يغرم شيئا. هذا هو وجه التحليل. وجه التحليل أننا أوجدنا شخصا في العقد ولو واحدا فقط، ولو واحدا فقط أوجدنا شخصا في العقد لا يجتمع فيه غنم واحتمال الغنم والغرم، لا يحتمل فيه التردد بين الغنم والغرم. ولذلك حتى لو كان المتسابقون 100 ألفا يكفي محلل واحد، لأن المطلوب هو وجود واحد على الأقل لا يحصل فيه التردد بين الغنم والغنم. لو حصل مع الآخرين لا يضر، المهم أن يبقى واحد على الأقل في المتسابقين لا يتردد فيه الغنم والغرم، أو لا يجمع بين خوف غنم وغرم. إذا أوجدنا هذا كفى. في صورة ما لو بذل العوض واحد فقط من الاثنين، فيش محلل، كلاهما ليس هناك تردد بين الغنم والغرم، إما غانم وإما غارم. لكن لو بذل هما الاثنان العوض، كلاهما إما غانم أو غارم، كل واحد فيهم على حدة، يتردد بين الغنم والغرم. لو سبق سيغنم، ولو سبق سيغرم. فيصدق علينا ان احنا الاثنين اما غارمان واما غانمان. وهذا لا تريده الشريعة، ان هذا هو عين القمار. عين القمار ان يكون كل، لو سمحت، كل دي مهمة جدا جدا جدا جدا جدا والله، وللأسف مش موجودة في معظم الكتب. فكلمة كل دي تحل مشكلة كثير من الكتب الخالية منها، لأن صورة الاثنين اللذين يبذلان العوض قد جمع بين ظلم وغرب. لكن الذي يحل هذا الإشكال هو أننا أوجدنا محللا شخصا واحدا لم يحصل فيه الجمع بين الغرم والغرم. إذن المطلوب هو الذي يوقع في القمار الحرام أن يكون كل الداخلين في العقد عندهم تردد بين الغنم والغنم. فلو أوجدنا شخصا واحدا على الأقل لا يجمع ولا يتردد بين غنم وغرم فقد أوجدنا المحلل. نعود مرة أخرى. ولا يصح العقد حينئذ إلا أن يدخل بينهما محللا كما سيذكره المصنف. وصورة الثانية أن يقول المتناضلان تناضلنا على أن يرمي كل واحد منا 20، فإن أصبت في 5 منها فلك علي كذا، وإن أصبت في 5 منها فلي عليك كذا. ولا يصح العقد حينئذ إلا أن يدخل بينهما محللا كالصورة الأولى. وذكر المصنف الأول أي الذي هو إخراج أحد المتسابقين للعوض في قوله متعلق بقوله ذكر، في قول جار المجرور متعلق بقوله ذكر بالفعل ذكر يخرج ويخرج العوض أحد المتسابقين أي أحد المتناظرين كما مر. ولا يحتاج في هذه الحالة إلى إدخال محلل بينهما كما هو ظاهر. والمدار على ذكر العوض في العقد وإن لم يخرجه يعني بالفعل. فالتعبير بالإخراج جري على الغالب من أن ملتزمه يخرجه ويضعه عند شخص آخر. يعني لو قرأت كلام الماتن يقول إيه ويخرج العوض أحد المتسابقين، ولا لابد يعني من الإخراج بالفعل، لا مجرد الالتزام. لذلك العبارة دقيقة، إن سبقتني فلك علي، لك علي الالتزام، مش معناه أني أخرجت بالفعل لكن أنا ملتزم لك بكذا. يبقى هل لابد من الإخراج بالفعل؟ لا. طب لماذا عبر الشيخ بالإخراج ويخرج العوض أخذناه على ظاهره فكأن الإخراج لازم؟ لا هو مش لازم، لكنه عبر بالغالب. الغالب أنهم يخرج أن الملتزم يخرج بالفعل ويضع عند شخص أجنبي أمين يقول له هذا هو السبق أو عوض المسابقة، فمن سبق منا أعطيه الجائزة أو العوض. مرة أخرى، والمدار على ذكر العوض في العقد، يعني حتى مدار يعني في صحة العقد، حتى يكون العقد صحيحا، أن يذكر العوض في العقد وإن لم يخرجه. لا يشترط الإخراج بالفعل. فالتعبير بالإخراج يعني في كلام المصنف جري على الغالب من أن ملتزمه يخرجه ويضعه عند شخص آخر. قال وجعل المحشي أن المراد به ذكره حال العقد، أن المراد به يعني بالإخراج. المحشي البرماوي جعل المراد بالإخراج في كلام المصنف شرحه، قال يخرج يعني يذكر. الله، ازاي يعني يخرج ان يذكر؟ قال ده بعيد. ويبعده قول المصنف افتح قوسا حتى اذا سبق استرده، اغلق القوس. هذا القول ان المصنف يبعد ما ذهب اليه المحشي من ان الاخراج معناه الذكر. كيف يبعده؟ قال فان الاسترداد يكون بعد الاخراج. استرداد ده لا يكون إلا عن شيء قد أخرج، لا عن شيء قد ذكر فقط. فكلام المحشي البرماوي بعيد. قال لكنه فسر ولا فسر بعيد. فسره فيها كمان، لكنه فسره نسختك ما فيهاش هاء، نسخة القديمة الأخرى ما فيهاش هاء، الاثنين ما فيهمش هاء عند حضرتك. ها، لكنه فسره بقوله، صح؟ نعم. لا هي الهاء جميلة. لكنه فسره بقوله أي لم يلزمه شيء. نعم. كده مولانا. وهو بعيد فما صنعناه أقعد. الشيخ المحشي فسر الإخراج بالذكر، وجاء لما لقى لما وجد كلمة استرد قال أي لم يلزمه شيء. هذا بعيد بعيد بعيد في الاثنين. فما فعلناه أقعد، يعني أقرب للقواعد اللغوية الشرعية العقلية، أقعد فعل تفضيل من قاعدة، أقعد يعني أقرب للقواعد. لعند سؤال يسأل لو سمحت، حتى إنه لعند سؤال يسأل حتى إنه إلى آخره. حد عنده سؤال؟ أي مسألة؟ الشيخ البرماوي بيسأل أعد أعد ما قلته الآن. حاضر لبيك. الشيخ البرماوي شرح يخرج في كلام المصنف، المصنف يقول إيه يا سيد أحمد، ويخرج العوض أحد المتسابقين حتى إذا سبق استرده. ده كلام المصنف. الشيخ البرماوي ماذا فعل؟ شرح يخرج بقوله ذكر، ويخرج أي يذكر، أي يذكر العوض، فاصطدم باسترده. هو الاسترداد يكون للمذكور، فراح اضطر إلى أن يقول استرده بمعنى لم يلزمه شيء. هذا يناسب اللغة، إن الإخراج معناه الذكر بعيد شيء، يعني يحتاج إلى المجاز. هو ممكن بس على المجاز، والأصل في الكتب العلمية كتاب علمي مش كتاب أدبي، أن يكون على الحقيقة لا على المجاز. زي قال أقعد ولم يقل أنه خطأ، البعيد يعني كلام دقيق ومحترم وجميل، لم يخطئه بالكلية، بل قال بعيد لأنه ممكن التمحل بأن نقول هذا مجاز. خلاص. وبرضه نفس الشيء في استرده، استرده إنما يكون للأشياء العينية لا يكون للمعنويات، إنه التزم ثم تراجع عن التزامه، لم يلزمه شيء. الله، ده الاسترداد ده بيكون في الأشياء العينية، ممكن يكون في المعنويات بس ده على المجازية، وهذا لا يليق بكتب، أو يعني ليس هو الشائع في كتب الكتابة العلمية ومنها كتب الفقه، إنما يكون في الكتابة الأدبية. فما صنعناه، الشيخ بيقول، الشيخ البيجور بيقول ما صنعناه أقعد، يعني أقرب إلى القواعد، إن الأصل إن الكلام العلمي يكون بالحقيقة لا بالمجاز. فهل فهمت؟ سبحان الله الحمد لله. وهي هتصاحبني ولا إيه؟ حتى إنه إذا سبق، قوله حتى إنه إلى آخره بيان لما ترتب على هذه الحالة، وهي ما لو أخرج العوض أحد المتسابقين. وقول المحشي افتح قوسا هو بيان لكيفية العقد، أغلق القوس غير ظاهر، فتأمل قول الماتن حتى إنه إذا سبق استرده، هل هو بيان لكيفية العقد كما يدعي المحشي البرماوي، ولا هو بيان لما يترتب على هذه الحالة وهو ما لو أخرج العوض أحد المتسابقين؟ لا، هو ما يترتب، هو بيان لحالة ما لو أخرج العوض أحد المتسابقين. فكلام المحشي أيضا غير ظاهر، فتأمل. هل أنت متأمل؟ تأملت ولا برضو نمت تاني؟ نعم، مش مشكلة، إذا كنت نمت قول لي ما تكسفش. أشرحها؟ ها؟ أشرح؟ لا. طب اشرح أنت. يلا اشرح. يقول حتى أنه لا فيه بيان لما يترتب على هذه الحالة، وهي ما يوقع على العوض أحد المتسابقين. وقول المحشي هو بيان لكيفية العقد غير ظاهر، يعني يقصد أن قوله بيان لما يترتب على هذه الحالة يعني أظهر من قول المحشي. لا، ده هو مش الأظهر، أظهر ده أفعل تفضيل، معناه إن هذا ظاهر وهذا أظهر، ده هو نفى الظهور خالص، قال كلام المحشي غير ظاهر، يعني غير صحيح، بس بكلمة مؤدبة محترمة جميلة رائقة فائقة شائقة. غير ظاهر يعني غلط، بس بكلام مؤدب دبلوماسية. اتيكيت، لطافة، خفافة، حلاوة، غير ظاهر يعني غلط، مش أظهر، كن دقيق. فهمت؟ فتأمل. حد مش فاهم؟ حد ليه سؤال؟ حتى أن إنه إذا سبق أي أحد المتسابقين الذي أخرج العوض بفتح السين أي والباء على البناء للفاعل استرده أي طلب رده ممن هو معه ولا يستحق أحدهما على الآخر شيئا. وكذا لو جاء معا، شوف جاء رسمها ازاي، رسم ألف وراها ألف عليها مادة، طريقة صحيحة في الرسم. والآن نرسمها همزة على السطر وراءها ألف، ألف همزة على السطر ألف. فطرق في الرسم والإملاء كلاهما صحيح. مفهوم يا طلبة العلم؟ يعني الرسم الحديث هكذا، جاء فاء، هو رسمها جاء فاء، كلاهما صحيح. شاء وهكذا. مش احنا بنكتب آمن بنعملها كده، همزة وراء ألف بنعملها بنعملها كده، آمن في المصحف نكتبها احنا في الإبداع مش عارف، همزة وراء ألف نكتبها ألف عليها مادة. وكذا لو جاء معا فيسترده أيضا. يبقى أنا وعبد الرحمن تسابقنا وأنا بازل العوض، أنا بازل العوض، أنا سبقت عبد الرحمن خلاص هسترد المال بتاعه، أنا لم أخسر شيئا وعبد الرحمن لم يكسب شيئا. وكذلك لو ذهبنا إلى الهدف أو الغرض أو إلى النهاية معا في نفس اللحظة، لمسنا في نفس الوقت نفس الشيء، الحكم أني أسترد المال لأنه لم يسبقني. متى أعطيه المال أو متى يأخذ المال؟ إذا سبقني هو، وهو لم يسبقني في الصورتين، أنا سبقته في الصورة الأولى وجاء معي في الصورة الثانية، لا يأخذ إلا إذا سبقني. ماذا تريد؟ يعني إيه بالذكر بقى؟ استرد بالذكر إزاي؟ ده ولا المحشي نفسه عمل كده، أنت أتيت بما لم يأتي به الأولون. نعم، إزاي استرده بالذكر؟ قبل نحن قلنا ملتزم ليس بفعله، ممكن ويده وماله لا يخرج بالفعل، لا يخرج بالفعل وإنما يلتزم، لا يلتزم يلتزم بأنه يقول علي كذا، يعني بذكر على الأقل. على الأقل الإخراج لا يشترط أن يكون بالفعل. وإذا هو سبق في هذه المسابقة طيب، وقال بذكر، هو ذكر ولم يخرج، ولم يخرج يعني خلاص، يبقى لم لو سبق يبقى خلاص، يبقى لا ليس على الاخر عليه شيء، عبد الرحمن مش هياخذ مني شيء. استرد يكون معنويا، استرد لو اخرج، استرد لو اخرج اي العوض، استرده اي العوض الذي اخرجه، تفسير للضمير المنصوب الذي هو المفعول. وان سبق الحالة بتاعتنا أنا وعبد الرحمن وأنا ملتزم العوض وسبقت، بمعنى أن عبد الرحمن هو الذي سبقني. وإن سبق أي أحد المتسابقين الملتزم للعوض اللي هو أنا اللي التزمت العوض بضم أوله أي وكسر ثانيه على البناء المفعول، سبق أخذه أي استحق أخذه، سواء أخذه بالفعل أو تركه، أي العوض تفسير للضمير صاحبه أي صاحب أحد المتسابقين وهو الآخر غير الملتزم للعوض اللي هو عبد الرحمن. إن أنا سبقت أنا ملتزم العوض، لو سبقت أخذه صاحبه اللي هو عبد الرحمن. ومعنى أخذه مش معناه أنه أخذه بالفعل، ممكن عبد الرحمن يقول أنا مش عايزه، المهم أنه استحقه، أخذه بالفعل أو تركه شيء هو حر برضه، ماله هو حر فيه، هو ماله ومستحق له يأخذه أو يرجعه أو يتبرع به للجهات الخيرية، هو حر ماله. ف فليس معنى الأخذ وجوب الأخذ يعني لا، المهم أنه مستحق له خلص. وذكر المصنف الثانية أي الذي هو إخراج المتسابقين معا للعوض في قوله متعلق بقوله ذكر، جار ومجرور متعلق بالفعل ذكر، وإن أخرجاه فيه ضميران، فالألف ضمير المثنى وهو عائد على المتسابقين، والهاء ضمير عائد على العوض. فقول الشارح افتح قوسا أي العوضاء المتسابقان، أغلق القوس، تفسير للضميرين على غير الترتيب، فالعوض تفسير للهاء والمتسابقان تفسير للألف، فليس فيه جري على اللغة الرديئة أصلا كما زعمه المحشي، وكأنه توهم أن قوله المتسابقان فاعل فقال هو جري، فقال افتح قوسا هو جري على اللغة الرديئة، ثم أغلق القوس، ثم قال افتح قوسا ولا صح تخريجه على جعل الثاني مبتدأ، فكان الصواب أن يقول وإن أخرجه المتسابقان أو يسكت عن لفظ المتسابقين، أغلق القوس انتهى. إيه الحكاية دي؟ أيضا هنا يعني تعقيد من المحشي البيجوري على المحشي البرمجي. العبارة اللي عندنا في كلام المادن وإن أخرجاه، ده كلام المادن اللي هو بين الأقواس، فجاء الشارح الشيخ ابن قاسم وقال أي العوض المتسابقان، ده كلام الشارح خارج الأقوال. فماذا فعل الشيخ المحشي البرماوي اللي هو سابق على البيجوري؟ قال هذه اللغة، هذا على اللغة الرديئة. ماذا يقصد باللغة الرديئة شيخ سيد؟ ليه يا شيخ سيد؟ طب ماذا يقصد باللغة الرديئة ست مروة؟ ليه كده بس يا ناس؟ مين تاني بتوع دار علوم اللغة العربية؟ مين تاني عندنا؟ تفضل مولانا. وإن أخرجاه متسابقان، ماذا يقصد باللغة الرديئة؟ ماذا يقصد باللغة الرديئة؟ تفضل. ماذا يقصد باللغة الرديئة؟ ماذا يقصد باللغة الرديئة؟ تفضل مولانا. أيوة اللي هي لغة إيه؟ أكلوني البراغيث. لغة أكلوني البراغيث. اللغة الرديئة تعدد الفعل وتعدد الفاعل. لغة أكلوني البراغيث. سيتعاقبون فيكم ملائكة. أكلوني دي لغة لبعض العرب ولكنها لغة رديئة. ليه؟ لأنهم يعددون الفعل لتعدد الفاعل. أكلوني البراغيث. يتعاقبون فيكم ملائكة وأسروا النجوى الذين ظلموا، أسروا النجوى الذين، فعدد الفعل لتعدد الفاعل، أكلوني عدد الفعل لتعدد الفاعل، يتعاقبون عدد الفعل لتعدد الفعل، ملائكة فاعل. دي لغة رديئة. أما اللغة الفصيحة إيه؟ إفراد الفعل ومع تعدد الفعل. جاء الطلاب، إفراد الفعل مع تعدد الفعل. اللغة الرديئة جاءوا الطلاب. فهنا اللغة الفصيحة ماذا يقولون؟ أكلان البراغيس. اللغة الفصيحة يتعاقب فيكم ملائكة. اللغة الفصيحة أسر النجوى الذين ظلموا. تعدد الفعل اهو عامل عليه دايره اهو، تعدد الفعل عليه دايره، بدون اخر اهو ادي تعدد. خلاص انا سمعت السؤال هجاوب. حاضر لما هو ده تعدد. عند الفاعل. طب ما الباقي الله مش تقول ده فاعل؟ التعدد الفاعل اين تعدد الفعل؟ اهو انا ارى فعل واحد ده فعل واحد هو متعدد اهو اكلوا اكلوا مش ده الفاعل؟ لما ولد الفاعل هذا هؤلاء الناس القوم من العرب قبيلة كذا من العرب لا أذكر اسمها الآن لما وجدوا الفاعل متعددا تعددوا الفعل. هم بقية العرب ماذا يقولون؟ العرب عامة العرب يقولون إيه؟ أكلني البراغيث. الفاعل متعدد يقول أكلني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى كما هو معروف أن النص سواء كان النص القرآني أو النص النبوي يأتي بلغات العرب المتعددة ليفهم كل العرب لهجات العرب أحرف العرب. فأحيانا يتكلم بلغة أهلي اليمن أحيانا يتكلم بلغة أهلي نجد يعني خلاف لغة القرشية الفصيحة هو أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم لكن يتكلم بلغات أخرى تفهيما للناس تطيبا لخواطرهم تقريبا لهم إلى آخره. يعني هذا إن سلمنا أن هذه في كلام الشارع لغة رضيئة لكنها توجيهات أخرى إحنا مش درس نحو الآن يعني ممكن يكون ده مبتدا مؤخر وده خبر مقدم موضوع آخر ابعدونا عنه الآن. بس يعني حتى على التسليم بأنها اللغة الرضيئة فإنما جاءت لتعميم اللسان العربي في كلام الشارع لمخاطب لأنه يخاطب العرب بأسماء لا يخاطب قريشا وحدهم يعني كما هو معروف. فكلمة اللغة الرضيئة يا طلبة العلم مقصود بها هنا لغة أكلوني البراغيث اللي هو تعدد. فالشيخ المحشي البرماوي نعود بقى إلى كلام البرماوي لما وجد هذا الكلام من الشارح فقال وإن أخرجاه أي عوض المتسابقان قال ها وقع في اللغة الرضيئة إزاي أهو تعدد الفعل تعدد الفعل تعدد الفعل أخرجاه المتسابقان يبدأ لغة رديئة. فالشيخ البيجوبي يقول له أنت غلطان يا شيخ برماوي ده هو مجرد تفسير للضميرين على اللف والنشر المشوش اللف والنشر غير المرتب إن الأول يفسر الثاني والثاني يفسر الأول العوض وهو الأول يفسر الضمير الثاني وهي الهاء والمتسابقان الثاني يفسر الضمير الأول وهو ألف لسنين ده مجرد فقط تفسير أي مش ده فاعل ده ليس فاعلا هنا فاعل دي لغة رضيئة ده فاعل ودي لغة رضيئة الملائكة هنا فاعل وهكذا. طبعا رضيئة يعني مش معناها لحن ولا خطأ رضيئة يعني قليلة في كلام العرب بس يعني حتى لا يفهم ده شيء اصطلاحي يعني خلاف الفصيح مش معناها لغة قبيحة مثلا اصطلاحات مش كلام لغوي يفهم على لغة على عربيتي إنما كلام اصطلاحي. هي مترادفات اصطلاحية كلها ولا اصطلاحية. هو الشاذ برضه ما هي معنى الشاذ اللي هي معنى حلوة الشاذة تعجبك هي برضه نفس الحكاية. نعم مفيش نوع ده اصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح مفيش نوع ما فيهاش كده تمشي ايدك كده وتقول فيها نوع ما فيهاش نوع لان الشاذ برضه فيها نفس كبير تخاف منه لو ذهبت تفكر فيها من الناحيه اللغويه المحضه الشاذ وحشه قبيحه لكن هنا لا ننظر الى اللغه اصلا الاصطلاح لا مشاحه في الاصطلاح سميها ذكي لغه ذكي. طب معنى ذكي ايه؟ مش ملهاش معنى اصطلاحنا على كده تواضعنا على كده. بس خلينا نفهم الدرس خلينا نفهم الدرس الله يحفظكم ويبارك فيه. نعود إلى كلام المحشي مرة أخرى وإن أخرجاه عد مرة أخرى إلى البداية قوله وإن أخرجاه فيه ضميران صح فالألف ضمير المثنى وهو عائد على المتسابقين والهاء ضمير عائد على العوض فقول الشارح افتح قوسا أي العوض المتسابقان أغلق القوس تفسير للضميرين على غير الترتيب لف النشر المشوش أو غير المرتب يعني الثاني للأول والأول للثاني فالعوض بيشرحه، فالعوض تفسير للهاء، العوض اللي هو الأول من اللفظين تفسير للثاني من الضميرين تفسير للهاء، والمتسابقان وهو اللفظ الثاني تفسير للألف، ألف الاثنين اللي هو الضمير الأول، فليس فيه جري على اللغة الرقضية أصلا. وبيقول كده ليه؟ عشان حقيقة بيرد على الشيخ المحشي البرنامج كما زعمه المحشي، المحشي زعم أن هذا لغة أكلون البراغيث، وكأنه توهم أن قوله المتسابقان فاعل فقال جري على اللغة الرديئة، ثم قال ولا يصح تخريجه على جعل الثاني مبتدأ، فكان الصواب أن يقول وإن أخرجه المتسابقان أو يسكت عن لفظ المتسابقين. انتهى كلام المحشي البرنامج. وعلى تسليم ما زعمه يمكن تخريجه بجعل الألف فاعلا والمتسابقان بدل منه. هو كيفية الخروج من الدعوة أنها لغة رديئة، وأن إزاي لغة رديئة جاءت في القرآن الكريم، ولا لغة ضعيفة، ولا لغة قليلة، ولا لغة، الرد عليها من أكثر من وجه. أحد الوجوه أنه يقول مبتدأ مؤخر وخبر مقدم. الشيخ هنا مش عاجبه، ما ينفعش هنا عشان كلمة أي، قال لي خلاص عندنا مخرج آخر، وهو أن نقول أن الألف هي الفاعل والمتسابقان بدل. نفس الشيء يقال في كل هذه الشواهد. أسروا النجوى فعل وفاعل، والذين ضربوا ده بدل من الواو، يتعاقبون فيكم، مش لغة رديئة ولا لغة الجماعة إياهم دول ولا حاجة، دي فعل وفاعل، ثم وضح الواو بالملائكة بدل أو عطف بيان. الكلام الأخر. نعم. ده بيقول الكلام الأخر. الأفضل. الكلام الأخر اللي هو بدل اللغة الرديئة. تخريج على اللغة غير راضية، عشان ما نقولش، عشان نقول ان ما فيش اللغة دي لم تأتي في القرآن، لكن ايه المصلحة ان نقول اللغة لم تأتي في القرآن؟ خليها دي جات في القرآن وجات في السنة، هو اصلا القرآن اتى بلغات العرب تقريبا يعني، وهذا من اعجاز القرآن ومن جمال القرآن ومن رحابة الشريعة المطهرة، فلا يضير هذا، ده علامة وضاء فيها، فلماذا نحتاج إلى التوجيه والإخراج؟ هذا مما نفتخر به ولا نحتاج إلى الإجابة عنه. تفضل. ما سبب فعل الشارع هذا؟ ما سبب إيه يا فندم؟ فعل الشارع العوض المتسابقان، لماذا لم يجعل الأول للأول والثاني للثاني؟ هذا أبلغ الترتيب، اللف والنشر المشوش أحسن، وللوضوح هي أنه واضح يعني الأول والثاني يعني لا يحتاج إلى، لما بيتعامل مع أناس يعني ضعيفين جدا، لكن أول ما يكون واضحة يبقى لا يحتاج إلى، لا يشتبه يعني، هل يشتبه على حد أن العوض هنا هو مفرد يكون تفسير للمثنى، وأن المثنى المتسابقان والمثنى يكون تفسير للمفرد، هل يشتبه؟ مطلقا مش ممكن، خلاص يفسر كما يحب يعني، الأول والثاني الثاني أو العكس، عندما لا يكون هناك لبس يفعل ما يشاء. من مرسل الورقة؟ من؟ نبسامة. تفسير حاضر، أنا مش عارف الإجابة عليه، لا أعرف. طيب، لم يجز، وإن أخرجاه معا لم يجز، ظاهره أنه يحرم مع الصحة. لم يجز يعني تقصد إيه؟ يعني حرام لكنه صحيح؟ لا، فدفع ذلك الشارح بقوله أي لم يصح إخراجهما للعوض، مش فقط حرام بل لا تصح هذه المسابقة التي يخرج كل من المتسابقين فيهما عوض ولا يدخل بينهما محلل. لكن الأولى للشارح أن يقول أي لم يصح عقدهما حينئذ، لأن عدم الصحة الذي هو معنى الفساد حقه أن يسند للعقد، ولعله راعى ظاهر كلام المصنف. يعني الشيخ الشارح فعل شيئا ممدوحا وجميلا، وهو أنه وضح عدم الجواز في كلام المصنف الذي قد يوهم أنه يحرم مع صحة العقد، فجاء الشيخ الشارح وأبعد هذا الوهم هذا الخطأ وقال أي لم يصح، بمعنى أن العقد ليس فقط حراما بل غير صحيح، أنه قد يكون حراما مع الصحة، كما لو تبايعنا بعد الأذان الثاني يوم الجمعة فالعقد صحيح مع الحرمة، لا هنا العقد حرام ولا يصح أيضا، لكنه كان الأحسن أن يقول لم يصح عقدهما مش إخراجهما. الذي يوصف بعدم الصحة هو العقد، والذي يوصف بالحرمة هو الفعل الإخراج، خلاص، لأن الحرمة من أفعال المكلفين أو وصف الأفعال المكلفين، فهو الشيخ قال لم يصح إخراجهما، فلذلك تعقبه الشيخ المحشي وقال لكن الأولى للشارح أن يقول أي لم يصح عقدهما مش إخراجهما حينئذ. ليه؟ لأن عدم الصحة الذي هو معنى الفساد حقه أن يسند للعقد. يعني إيه الإسناد حضرة الأستاذة؟ أن يسند للعقد، فسري لي الكلمة دي، أن يسند للعقد. أيوة الإسناد، فاكرة الإسناد؟ هو ده يسند للعقد، فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر، يصح إخراجهما. فين المسند وفين المسند إليه؟ ها؟ فين المسند وفين المسند إليه؟ أحمد تعرف؟ يصح إخراجهما، ده كلام الشارح، قال لا يصح عقدهما. فإسناد الصحة للإخراج خطأ، والصواب إسناد الصحة للعقد. ففين المسند وفين المسند إليه؟ أحمد. طب أنا بشرح أكتر من كده إيه؟ وأنت ليه قافل؟ ليه قافل؟ أول ما تلاقي نحو ولا كده تقفل، الدكان مقفول، ما تفتح يمكن ربنا يدخل لك معلومة ولا حاجة، افتح بس، افتح صدرك كده، شم هوا. ده أنا شرحت، أنا شرحت، أنا جاوبت على السؤال، بس أنت قافل، افتح. قلت والله إسناد الصحة للإخراج خطأ، والصواب إسناد الصحة للعقد، يبقى أسنادنا الصحة للإخراج يصح، يبقى ده مسند، يصح ده مسند، الفعل مسند، والفاعل مسند إليه. إسناد الصحة للإخراج خطأ، يبقى إسناد الفعل صحة للفاعل الإخراج خطأ، يصح إخراجهما، لم يصح إخراجهما. من الصواب إيه؟ الصواب صح العقد، يبقى إسناد الصحة للعقد، يبقى الفعل هو المسند إليه والفعل هو المسند. فهمت الآن؟ فهمت صحيح ولا بتاخدني على قد عقلي؟ ما ترد علي، رد، فهمت ما فهمتش، عيد، لغيني، كلم، كلم لغة الإشارة حضرتك، تكلم، أعد، عيد، لم يصح، لم يصح إخراجهما، الصواب إيه؟ هذا خطأ، من الصواب إيه؟ لم يصح عقدهما، يبقى خطأ إسناد الصحة أو عدم الصحة للإخراج، والصواب إيه؟ إسناد عدم الصحة للعقد. لأن العقد هو اللي بيحكم عليه بأنه صحيح أو غير صحيح، أما الإخراج يحكم عليه بأنه حرام أو حلال. والآن كلام على الصحة، الصحة والفساد، لم يصح يعني فسد، الفساد ده مش متعلق بأفعال المكلفين، هو متعلق بإيه؟ بالعقود، بالعقود التي ألفاظ بقى، ألفاظ في المكلفين. فيبقى عندنا حاجة اسمها مسند ومسند إليه. في الجملة الفعلية المسند هو الفعل، والمسند إليه هو الفعل. في الجملة الاسمية المسند هو الخبر، والمسند إليه هو المبتدأ. فبدأ بنسميه الحكم، وده بنسميه المحكوم عليه، وده بنسميه الموضوع، وده بنسميه المحمول في علم المنطق. ده علم المنطق. لا كده انت دخلت تنطق بعيد الكلمه صحيح. ده المقدم التالي. هو ده توم وجيري. لا مش كل ما نلاقي حاجتين ندخلهم في المبتدا والخبر توم وجيري. لا مش توم وجيري. نعم. ايه المقصود بالموضوع والمحمول؟ موضوع سامح، سامح مجتهد. رحت انا جايب سامح وضعته حطيته على المنضده كده، حطيت سامح هنا ورحت جيت حملت عليه الاجتهاد، بوضعت المبتدا وحملت عليه الخبر. فالمبتدا موضوع والخبر محمول، يعني محمول على المبتدا، يعني حكم على المبتدا، يعني اسناد للمبتدا. فهمت؟ ما تفهمش لما اقول المسامح مجتهد؟ طيب اديني عرفت ازاي افهمك. سامح جميل، سامح سكر، سامح عسل. ولعله راعى ظاهر كلام المصنف إلا أن يدخل بينهما محللا، أي يشترط بينهما ثالثا يكون كفؤا لهما ودابته كفؤا لدابتيهما، بحيث تكون دابته مساوية لكل واحد منهما، وسمي محللا لأنه حلل العقد بإخراجه عن صورة القمار المحرم. ما تعريف القمار المحرم؟ قال وهو كل لعب تردد بين غنم وغرم. كل لعب تردد بين غنم وغرم. لابد أن تفهم أن هذا مشترط فيه أن كل المتعاقدين يكونون مترددين بين الغنم والغرم، لا يكون قمارا محرما إلا وكل المتعاقدين كانوا متعددين، يعني أو المتعاقدين إن كانوا اثنين، إن كان اثنين. أما إن كان واحد على الأقل ليس مترددا بين الغنم والغرم فهذا ليس قمارا. ولذلك إدخال هذا المحلل الغرض منه هذا، إيجاد واحد على الأقل لا يتردد بين الغنم والغرم، لأن هذا المحلل لن يدفع شيئا، إن سبق أخذ وإن سبق لم يأخذ ولم يأخذ منه شيء. هذا لا يغرم، وإنما يغنم فقط، يغنم أو لا يغرم. فوجوده هو الذي حلل، وزي سمي محللا، وبغيره يكون حراما، لأنه سيكون كلاهما إما غانم وإما غارم. لو اقتصرنا على الاثنين وكل منهما دفع، فإما أن يغنم هذا ويخسر الآخر، وإما أن يغنم الآخر ويخسر هذا. يبقى العقد خلا عن أي شخص إلا وهو متردد بين الغنم والغنم فيحرم. وسمي محللا لأنه حلل العقد. كيف؟ قال بإخراج عن صورة القمار المحرم اللي هو إيه؟ وهو كل لاعب تردد بين غنم وغرم كاللعب بالورق وغيره. طبعا إذا كان في عوض يعني. ولو تسابق جمع ثلاثة فأكثر، وشرط للثاني دون الأول، دون يعني هنا يعني أقل، وشرط للثاني دون الأول صح جزما يعني بلا خلاف، يعني هنتسابق ثلاثة أو أكثر ويشرط للأول، الأول يأخذ 10، الثاني يأخذ 9، الثالث يأخذ 8 إلى آخره، صح جزما يعني بلا خلاف رغم التفاوت والتباين بينهم. قال لأن كل واحد يجتهد أن يكون أولا أو ثانيا ليفوز بالعوض، وجزم في المنهاج فيها بالفساد لأن كل واحد يجتهد في السبق لوثوقه بالعوض لا يجتهد. لو من إضافة لا عندك لا يا مولانا؟ لا في لا ناقصة لو سمحت نسخة قديمة، لا لأن كل واحد لا يجتهد، لأن كل واحد لا يجتهد في السبق تكلم المنهاج يعني النووي، وجزم في المنهاج فيها بالفساد في هذه الصورة لأن كل واحد لا يجتهد في السبق لوثوقه بالعوض سبق أو سبق، ويرده ما سبق من أن كل واحد يجتهد أن يكون أولا أو ثانيا ليفوز بالعوض. يبقى معنا ثلاثة وبنشترط للأول 10 مثلا وللثاني 9 والثالث ليس له شيء، يجوز خلاف كلام المنهاج. قال وإن شرط للثاني أكثر من الأول لم يصح. ليه؟ لأن ذلك يحمله على عدم الاجتهاد ليكون ثانيا فيفوز بالأكثر. نحن نريد أن يجتهدوا لا أن يتكاسلوا، سنعطي الثاني أكثر من الأول، إذن لا مسابقة، إذن لا مسابقة، لأن كل منهما يخمل ويفسد حتى يكون ثانيا، دي مش مسابقة بعد تهريج، فهذا لا يصح قولا واحدا. وفي بعض النسخ نعم هو نفسه أحد المتعاقدين، هو نفسه دخل في العقد، المحلل دخل في العقد، الشيخ بيسأل المحلل ما الذي أصلحه، ده سؤال حضرتك، الذي أصلحه أنه دخل في العقد، فكان عقدنا يحتوي على واحد من على الأقل وهو المحلل لا يتردد بين الغنم والغرب، فبعدنا عن القمار المحرم، لأن القمار المحرم صورته أن يكون كل المتعاقدين كل المشتركين في هذه اللعب في هذه اللعبة أو اللعبة يترددون بين الغنم والغرم، هذا المحلل لا يتردد بين الغنم والغرم لأن إما يكسب وإما لا يخسر لا يغرم أبدا لأنه لم يدفع شيئا هو لم ينتهي من سؤاله. احنا قلنا كل وزي قلنا كل المحرم أن يكون كل فلا ننظر للباقين بقى، نريد واحد على الأقل واحد فقط يحلل لنا هذا العقد، العقد الشرط فيه حتى يكون قمارا محرما أن يكون كل كل كل every all سامح حلو فهم سامح جميل فهم قول فهمت ولا ما فهمت؟ أي حكمة في الشرعية في تحريم القمار المحرم؟ يعني أريد أن ما الحكمة في تحريم القمار؟ خلاص عرفنا ضابط القمار، لكن ما الحكمة؟ الحكمة هو ما يعرف بالسؤال الثاني، فرق بين العلة وبين الحكمة إيه؟ العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي ينبني عليه الحكم وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا فقدت العلة فقد الحكم. هو السؤال الأول، الحكم أن المسافر له أن يترخص بالإفطار في رمضان، يبقى علة الإفطار إيه؟ علة الترخص بالإفطار إيه؟ السفر. السؤال الثاني، لماذا كان السفر علة في الترخص بالإفطار؟ حكمة المشقة، المشقة هي الحكمة لا ينبني عليها الحكم، وقد توجد المشقة ولا يأتي الحكم، قد لا توجد المشقة ويأتي الحكم، الحكمة لا ينبني عليها أحكام، إنما ينبني على السؤال الأول، إجابة عن السؤال الأول، إجابة عن السؤال الأول تعطينا العلة وهي ما ينبني عليها الحكم، إجابة عن الأسئلة الثانية والثالثة والرابعة الثواني والثالث والرابع إلى آخره إن كان يعني في أكثر من سؤال بهذه حكم. فالشيخ بيسأل لماذا حرم القمار، الحكمة، بيسألني عن الحكمة بقى، القمار لماذا؟ الحكمة دي لم ينبني عليها حكم، خلاص عرفنا حرام. الحكمة كثيرة أو الحكم كثيرة، أنه يربي نفسية سيئة، يربي تكاسلا عن العمل. المقامر إذا نشأت في هذه أو نبتت في هذه النفسية تقاعد عن العمل، لم ينتج، لم يخرج إلى المجتمع ويدير عجلة الإنتاج في المجتمع، وإنما يذهب إلى صالة القمار لأنه يتوهم أنه سيربح سريعا، لا يحتاج إلى بذل جهد. لماذا يتجشم البذل الجهد والنزول إلى العمل والكد والسعي وهو يستطيع أن يحصل على المال في لحظات وجيزة، ومال كثير جدا بمجرد إدارة القرص يحصل على ملايين ومليان؟ هذه النفسية نفسية تصبت عن العمل والإنتاج ولا تدير دورة الإنتاج، فيفسد المجتمع، وهذا مجرد ومعروف في الدول التي فيها هذا البلاء. هذه حكمة والحكم كثيرة. تناف الضغينة الشديدة التي تكون عندما نرى شخصا بدون أي تعب فجأة يكون صاحب مليارات، ضغينة وقتل إلى آخره، فهذا خلاف الفطرة التي يعني إذا وجدنا شخصا سريعا نقول هذا رجل عصامي، هذا رجل بنى نفسه، هذا رجل، لكن أن يأتيه من غير لا ميراث ولا هبة ولا شيء، مجرد فقط لعب حظ كده، يعني الناس في الغالب لا يسكتون على هذا ولا يرضون هذا. والحكم كثيرة، والحكم لا تتزاحم، والحكم تشم ولا تفرك كالزهرة، والحكم لا ينبني عليها أحكام. نعم. لو إيه؟ آه صح. ومال يجيب خليهم 1000 مش 100. الضابط لما معك الضابط ده ما تسألش السؤال ده، لأن الضابط أن يكون هناك واحد على الأقل، لأن القمار المحرم أن يكون كل، وكل يعني إيه؟ يعني قول، وقول يعني إيه؟ يعني everyone. فما بتكلمش على نسبة، ما قالش بشرط أن يكون بنسبة 10%، ما قالش كده، ما فيش عندي في الكتاب. إيه؟ حتى لو كان الاحتمال ضعيف برضو ده بقى حلال، لأن العبرة بالكل مش بالنسبة. كاللعب بالورق وغيره، ولو تسابق، انتهينا من هذا كمان، انتهينا من هذا. وفي بعض النسخ قوله وفي بعض النسخ، أي هكذا في بعض النسخ، وفي بعض النسخ افتح قوسا فهو عطف على مقدر. والفرق بين النسختين أن الأولى الفعل فيها بضم الياء يدخلها، الفعل فيها بضم الياء فماضيه أدخل الرباعي، والثانية الفعل فيها بفتح الياء يدخل فماضيه دخل الثلاثي. عندنا القاعدة الصرفية أن الفعل إذا كان رباعيا في الماضي فيضم حرف المضارع، يضم حرف المضارع. الفعل إذا كان رباعيا في الماضي يضم حرف المضارع، حروف المضارع اللي هي إيه؟ أنيت، نأيت. حروف المضارع الأربعة النون والهمزة والياء والتاء، تضم في المضارع إذا كان الفعل رباعيا في الماضي، زي أكرم يكرم، قاتل يقاتل، قتل يقتل، وهكذا. أما إذا كان غير رباعي ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا فيفتح حرف المضارع، ضرب يضرب، استخرج سداس يستخرج، خلاص وما شابه. فإن سبق أي المحلل بفتح السين أي والباء على البناء للفاعل على نظير ما سبق، كلا من المتسابقين مفعول لسبق، فالمعنى أن المحلل سبقهما سواء جاء معا أو مرتبا. فهاتان صورتان، في الحالتين أخذ العوض الذي أخرجاه. إذا سبق المحلل المتسابقين الآخرين الملتزمين للعوض سيأخذ عوضهما سواء جاء مرتبين أو متزامنين. يبقى المحلل ده اسمه ايه؟ اسمه بكر. والمتسابقين الملتزمين للعوض زيد وعمر. فجاء بكر وسبقهما، سواء بقى زيد جاء مع عمر في نفس الوقت أو مرتبين، زيد قبل عمر أو عمر قبل زيد، سيأخذ في النهاية بكر هذا سيأخذ عوضهما. فهاتان صورتان، أخذ العوض الذي أخرجاه أي لسبقه لهما في الصورتين المذكورتين. ويمكن شمول كلام المصنف لها، صح كده؟ لما صح؟ لما إذا سبق مع أحدهما أو جاء الآخر وحده في هذه الصورة، ولا إيه في الشايف لما صح؟ طيب، ويمكن شمول كلام المصنف لما إذا سبق مع أحدهما وجاء الآخر وحده وفي هذه الصورة يأخذ مع الذي معه عوض المتأخر فقط، يأخذ مع الذي معه عوض المتأخر فقط ومال الأول لنفسه. وعلى هذا فقد دخل تحت قول المصنف فإن سبق إلى آخره ثلاث صور. يبقى فإن سبق تشمل مش فقط صورتين، تشمل ثلاث صور، تشمل ثلاث صور. أن يسبق المحلل تشمل ثلاث صور. ليه؟ صورة الأولى، الصورة الأولى احنا معنا بكر وزيد وعمر، زيد وعمر باذلان للعوض، وبكر هو المحلل. زيد وبكر باذلان للعوض وبكر هو المحلل. سبق بكر لهما له ثلاث صور، إما أن يكون بكر وبعده زيد وعمر متزامنين، وإما أن بكر ثم بعده زيد ثم بعده عمر، أو العكس عمر أو بعده زيد يبقى مرتبين، وإما أن بكر معه أحدهما، معه إما زيد وإما عمر متزامنين، سبق معا هما الأول، هما الأول ثم جاء الآخر الباذل الآخر وهو عمر أو زيد. ففي هذه الأحوال الثلاثة بكر سبق، وفي هذه الأحوال الثلاثة بكر يأخذ. هنا هيأخذ العوضين، هنا هيأخذ العوضين، هنا سيأخذ عوضا واحد، نصف عوض في الحقيقة، هيأخذ نصف عوض، لأن عوض عمر فقط هو الذي سيأخذانه معا. عمرو سيأخذ عوضه نقسمه على بكر وزيد لأنهما سابقان. يبقى هنا سيأخذ عوضين، هنا سيأخذ عوضين، هنا سيأخذ نصف عوض، لأن عوض عمرو فقط هو الذي سيأخذانه معا فيقسم عليهما، وأما عوض زيد فيأخذه ويسترده مرة أخرى. يبقى شمل قوله سبق ثلاث صور. يأخذ مع الذي، يأخذه معه يعني يتناصفان فيه، يأخذه معه يتناصفان فيه، ليس له وحده، معه معه له وحده. وهي اللي بيقول عليها الشيخ قول عند الشافعية إن المحلل هو فقط الذي يأخذ، قول عند الشافعية لكنه مرجوح. الأصح أنهما يأخذان معه. نقرأ مرة أخرى لو سمحت. ويمكن شمول كلام المصنف لما إذا سبق مع أحدهما وجاء الآخر وحده في هذه الصورة يأخذ مع الذي معه عوض المتأخر فقط ومال الأول لنفسه. وعلى هذا فقد دخل تحت قول المصنف فإن سبق إلى آخره ثلاث صور. هذا إن سبق. طب وإن سبق؟ قال وإن سبق أي المحلل بضم أوله أي وكسر ثانيه على البناء للمفعول نظير ما مر، وذلك صادق بأن يسبقه كل منهما سواء جاء معا أو مرتبا أو يسبقه أحدهما سواء توسط بينهما أو جاء مع المتأخر، فهذه أربع صور. فقد شمل كلام المصنف سبع صور، ثلاث دخلت تحت الأول وأربع دخلت تحت الثاني على حلنا هذا. فين الأربع صور؟ الأربع صور أن يكون مسبوقا، يكون مسبوقا أهو بق مسبوق بمن؟ زيد وعمر متزامنين، زيد وعمر سبقاه معا جاء في نفس اللحظة، فهو مسبوق ولا ليس مسبوقا؟ مسبوق، لكنها سوى خاصة أن زيدا وعمرا كلاهما جاء معا سبقاه معا. صورة أخرى أن زيد هو الذي سبق ثم جاء بكر ثم جاء عمرو مثلا، ممكن العكس، عمرو هو الذي سبق ثم جاء بكر، أيضا هنا بكر مسبوق بزيد أو بعمرو. صورة أخرى أن زيد سبق وبكر وعمرو، بكر وعمرو متزامنان، فأيضا بكر مسبوق، زيد هو الذي سبق وبكر وعمرو جاء معا مش مرتبين، جاء معا، فبكر وعمرو متزامنان. ففي الأحوال الثلاثة بكر مسبوق، بكر مسبوق، بكر مسبوق. الصورة الرابعة بكر آخر واحد، زيد عمرو بكر، أيضا بكر هنا مسبوق. أربع صور لكون بكرا، لكون بكرا ولا بكر بقى، لكون بكر مسبوقا، لكون بكر مسبوقا، سبقاه وتزامنا، سبقاه ولم يتزامنا، سبقه أحدهما وتزامن مع الآخر، سبقه أحدهما وتأخر عن الآخر. أربع صور مع الثلاثة الأولى سبعة، وبقيت صورة ثامنة، بقيت صورة ثامنة. الصورة الثامنة اللي هي إيه؟ أن الثلاثة يكونون معا في نفس الوقت، يصلون الثلاثة معا، بكر وعمر وزيد يصلون معا إلى خط النهاية في نفس اللحظة، فهو لا هو سابق ولا مسبوق. فهذه أربع صور، فقد شمل كلام المصنف سبع صور، ثلاث دخلت تحت الأول اللي هو السبق، وأربع دخلت تحت الثاني وهو كونه مسبوقا على حلنا هذا، على شرحنا هذا، بخلاف حل الشارح والمحشي، الشارح ابن قاسم والمحشي البرماوي. وبقيت صورة وهي ما لو جاءت الثلاثة معا، جاءت بالتأكيد يا دكتور، صح؟ جاءت نسخة قديمة، نسخة قديمة الأخرى جاءت بالتاء. ما لو جاءت الثلاثة فلا شيء لأحد منهم على أحد، فتحصل أن الصور في هذا المقام ثمانية. شمل كلام المصنف أولا وثانيا سبع صور منها، وبقيت الثامنة وقد علمتها. فإن سبق لم يغرم لهما شيئا، ثم إن سبقاه وجاء معا فلا شيء لأحدهما على الآخر أيضا، وإن جاء مرتبا فمال الأول لنفسه ويأخذ عوض الآخر، وإن سبقه أحدهما وتوسط المحل بينهما فمال الأول لنفسه ويأخذ عوض المتأخر ولا شيء للمحلل، وإن جاء المحل مع المتأخر فكذلك. يعني تعال ننظر إلى هذه الصور الثمانية، معنا صورة 2 3 4 5 6 7 8. صورة ما لو جاءوا الثلاثة معا لا شيء لأحد، لا شيء لأحد، زيد يسترد مال نفسه، عمرو يسترد مال نفسه، وبكر لا شيء له، بكر سبق زيدا وعمرا، بكر يأخذ المالين معا وخسر زيد وخسر عمرو، بكر سبق زيدا وزيد سبق عمرا، بكر سيأخذ المالين معا ولا شيء لزيد ولا لعمرو، بكر وزيد سبقا متزامنين عمرا، مال عمرو سيقسم بين بكر وزيد ولا شيء لعمر، وزيد ماله يسترده مرة أخرى. زيد وعمر سبق بكر متزامنين، خلاص لا شيء لأحد، لأن بكر مسبوق لا يأخذ شيئا، زيد يسترد مال نفسه وعمر يسد مال نفسه، ولا مزية لأحدهما على الآخر. زيد بكر عمر، بكر مسبوق لا يأخذ شيئا، مال عمر يذهب لزيد وزيد يسترد مال نفسه، يبقى زيد هو الرابح وعمر غارم وبكر لا شيء له، لا ربحا ولا خسارة. زيد سبق الاثنين معا، مال عمرو يذهب لزيد وزيد يسترد مال نفسه وبكر لا شيء له. زيد سبق عمرا وبكرا، بكر لا شيء له، مال عمرو يذهب لزيد وزيد يسترد مال نفسه. انتهينا من الثمانية. في أي سؤال؟ نعيدوا ما تريدون، تفضل. ممكن نقول في أسئلة أيوة، وهي يعني لم يصل إلى الغاية، هذه مش صورة معانا أصلا، لم يصل إلى الغاية بأن ماتوا، بأن قامت القيامة. مولانا أوف، نعم، تفيد على القول المرجوح كما قلت، قول المرجوح نعم، في سورة البقرة وعمر وزيد، عيت هذا أولى أن يكون المال للبقرة هنا؟ لماذا يأخذ هو لم يسبق؟ طيب نكمل ما بقي، بقي شيء لم يبقى شيء، لم يبقى إلا أن نحمد الله. في سؤال، لو سبق عمر بكرا وزيدا فلعمر كما فهمت عوضه فقط، ويرد عوض زيد إليه. لا، لو سبق عمر بكرا وزيدا عمر حيأخذ عوض زيد، فعلى هذا يبقى أنت فاهم غلط أو أنت فاهم غلط. فعلى هذا، هل في حالة أن يكون لاعب الورق للجماعة مع محلل في حالة فوز أحد المتسابقين غير المحلل؟ يا فندم، احنا نتكلم على مسابقة تكون في أشياء محددة مش في الورق. يا فندم سامحك الله، يا فندم هنا بكر هياخذ عوض عمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله أكبر. هل تريدون أن نأخذ الأسبوع القادم؟ نعم، هو العشر الأولى من ذي الحجة. نعم، الاثنين والثلاثاء القادمين. هل تريدون أن نأتي ونأخذ الدرس؟ نعم. ولا نأخذ إجازة؟ درس. الذي يريد الإجازة يفعل. إذا ننتقل الأسبوع القادم إن شاء الله. انصرفوا مشكورين.